سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد طب القلوب، وما نتحدث عنه في ترويحات رمضان يتناول طب القلوب. طب القلوب ليس هو تصلب الشرايين والذبحة وتركيب دعامة وتغيير الصمام مش عارف التاجي والكلام اللي هو الجثماني اللي الناس ضيع عمرها فيه، ولكن طب القلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تخليص القلب من كل ما يشغل عن الله، وملء القلب بكل نور يوصل إلى الله. فالقلب هو باطن القالب، فالإنسان جسم ظاهري وقلب باطني. كل إنسان يستشعر في نفسه أنه هو اتنين مع بعض، حتى ساعات يقول أنا قاعد بكلم نفسي. فكل إنسان يستشعر هذا أنه جواه حاجة وبره في حاجة تانية. فالإنسان مزدوج، ومش مزدوج بس، لا ده ثلاثي كمان، لأن فيه كمان روح. فالإنسان يتكون من ظاهر وهي الجوارح التي تراها وتحسها، وباطن وهو ما يدور في القلب. يقول عنهم علماء أو أطباء الأمراض النفسية اللاوعي أو الضمير، يقول لك أنت ما عندكش ضمير، إزاي قلبك يسمح لك تعمل كده؟ يعني بيحدث باطنك، لأن جوارحك عملت فعل لا يليق إن كان باطنك فيه نور أن تفعله. فيبدأ أن يحدث باطنك، يحدث الإنسان الآخر فيه وهو ضميرك الذي في داخلك. ثم بعد ذلك انفعال الروح بعدما اختلطت في القالب والقلب، لأن الروح دي سر من الله. الله سبحانه وتعالى خلق جسد الإنسان بطريقة غريبة عجيبة، له ظاهر وباطن، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه، فصار الإنسان مكون من ظاهر وباطن وروح. فاحتاج الإنسان لدين يتعامل مع الظاهر والباطن والروح، يتعامل مع الثلاث أشياء، وإلا يكون دين ناقص. لو تعامل الدين مع ظاهرك فقط وجوارحك يبقى دين ناقص، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأرسل الأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم ونبيهم ونبينا صلى الله عليه وسلم، ليعالج هذه النواحي الثلاث: الظاهر بالإسلام، والباطن بالإيمان، والروح بالإحسان. فصار هذا هو الدين. دي فاضية مغشوشة. فجاء الإسلام والإيمان والإحسان، ضيع الناس عمرهم في تعلم الإسلام ولم يبذلوا أي جهد في تعلم الإيمان، وهو كيف تصلح باطنك. تجد معظم المساجد إن كان فيها دروس يبحثون في مباحث نواقض الوضوء والغسل من الجنابة وكيفية الصلاة الصحيحة ومبطلات، هذا كله هام، بل نعطي فيه دروس، وبقالنا سنوات نعطي فيه دروس لأنه هام ضروري لأنه من الدين، ولكن هو ثلث الدين مش كل الدين. فين القلب؟ فين بقى العلماء اللي يقعدوا يستخلصوا ويخرجوا من قلبك المشاغل التي تجعل صلاتك لا طعم لها، وتجعل صيامك لا ثمرة له، ويجعل زكاتك لا أثر لها؟ وكثير من الناس يقول أصلي ولا أشعر بالصلاة، وأقرأ القرآن ولا أشعر بحلاوته، وأفعل أعمال البر ولا أشعر بجماله. ليه؟ لأن هناك عوامل في قلبك وفي روحك تحول بينك وبين أن تستشعر جمال الشريعة. فالشريعة كلها جمال، ولكن بلا حقيقة وطريقة لا تستشعرها، ولذا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقادوا في الظاهر، أما الباطن فمملوء بالشواغل. ولذا يجب على الإنسان كما يتعلم أمور الفقه وهي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية اللي هو علماء الفقهاء عملوا منه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة اللي الناس ضيعت عمرها تتعلمها وفهم أن هي دي الدين، دي تلت الدين، بل في ناس علماء في الفقه وتجدهم أفتق خلق الله، عندهم علم فقه ولكنه من الفسق والفجور ما لا يخف. ليه؟ لأن قلبه مريض، القلب مريض. ولذا وجب كما تتعلم الفقه وهو إسلام الجوارح تتعلم علوم القلوب وهي إسلام القلب لله، ثم تتعلم العلوم الروحانية الإحسانية التي فيها دوام المراقبة، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذا بعدما قضينا عمرا في شرح الفقه للناس استغلنا فرصة رمضان نتكلم في علم جديد يبحث في أمراض القلوب، فقه آخر جاء به رسول الله أيضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بأحكام الصلوات وأحكام الحدود وأحكام الشريعة فقط، بل جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، أو الشريعة الإسلام، والطريقة الإيمان، والحقيقة الإحسان، أو الشريعة هي العبادة العبودية، والحقيقة الشريعة العبادة والحقيقة العبودية، أن تستشعر أنك عبدا لله بداخلك، مفتقر إلى من صنعك وخلقك، معتمد عليه، راض عنه، قانع بما كتبه لك وبما قسمه لك، لا تحقد على أحد ولا تغل في أحد. انظر إلى سيرة النبي كيف حاله كان في معاملاته مع الناس حتى مع أعدائه، تعرف قلب النبي. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على النبي خيرا لم يثني عليه بكثرة عبادته وهي نواحي الشريعة، والرسول كان أكثر الناس عبادة في الظاهر، ولكن أثنى عليه بما بطن فيه من أخلاقه الكريمة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لأن صلاح القلب يجعل ذرة من أعمال الجوارح مع صلاح القلب يجعلها كالجبال من أعمال الجوارح مع فساد القلب. يعني الإنسان لما يسبح تسبيحه وقلبه خالي من كل شواغله، حاضر مع ربه، يذكر في يقظة، بل لا يذكر في يقظة لكن يذكر في حضور، لا يذكر في حضور بل يذكر في كمال الغيبة عما سوى المذكور، كل دي درجات في الذكر، كل دي. فانت قاعد تقول سبحان الله وغيرك جنبك بيقول سبحان الله، سبحان الله دي علشان اللي جنبك بيقولها قلبه عمران غائب عما سوى المذكور، يكون كالجبل في الثواب، وانت بتقولها ليها ثواب برضه بس ثواب ضعيف. ليه؟ لان قلبك مشغول عن المذكور، محجوب عن المذكور. الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء، لانه لو يحجبه شيء يبقى مقهور وهو القاهر فوق عباده، ولكن انت المحجوب، الله قريب لكن انت اللي بعيد. بعيد بايه؟ بقلبك، لان قلبك مملوء مشاغل. حاولت كتير تصلح اعمالك الظاهره، تسال الشيخ الصلاه كده صحيحه يا عم الشيخ ولا لا، هصلي كذا في الوضوء، الوضوء كده صحيح ولا لا، اعمل ايه في الزكاة اطلعها ازاي، عايز احج احج ازاي، لكن ما سألتوش مرة ازاي اطلع الغل من قلبي، ازاي استشعر الاخلاص والصدق مع الله، كيف استشعر اني معتمد على سوى الله. كل هذه الاشياء لم تسأل الشيخ ولم يجلس الشيخ يعلمها للناس، فانقرض هذا العلم لقلة المشايخ اللي يتكلموا فيه وقلوا، ولكن لم ينتهوا، لان لولاهم لانتهى الدين، لأن الدين حقيقته ما وقر في القلب وصدقه العمل، وليس العمل الظاهري فقط. لأن المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملوا أعمال أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أديك سمعتها في الآية في آخر ركعة. يبقى احنا مطلوب مننا إننا نصلح قلبنا. كيف نصلح القلب؟ أي نحليه بكل مليح ونخليه من كل قبيح. يبقى بالتخلية والتحلية، لأن هم لما قالوا أن أعمال القلوب دي عبارة عن ثلاث مراحل، علماء القلوب اللي هم زي ما تقول أنت الإمام الشافعي في الشريعة كده، زي ما تقول الإمام مالك في الشريعة، زي أبو حنيفة في الشريعة اللي هي أعمال الإسلام، لهم آراء ومذاهب في تفاصيلها وكلهم دونوا، وكذلك علماء القلوب لهم مذاهب وآراء كلها مستمدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف رب أصحابه صلى الله عليه وسلم. فيقولون أن القلب يمر بثلاث مراحل في الطريق إلى الله: مرحلة تخلية، ومرحلة تحلية، ومرحلة تجلي تجلية. فأنت بين التخلي والتحلي والتجلي، كيف تتخلى ثم تتحلى فتتجلى؟ بمدارسة سيرة النبي وأحواله، ومراقبة الله عز وجل في كل ذلك، ومداومة الجلوس مع علماء القلوب الذين تمرسوا في هذا الطريق وعرفوا الغوائل والعلائق والعوائق وكيفية التخلص منها. وتجد فيه مصنفات كثيرة مصنفة في علوم الدين متعلقة بأمراض القلوب دل أنها من الدين، ولكن الناس للأسف تركوا هذه الأشياء وانصرف المتدين منهم إلى علوم الشريعة فقط وظن أن هذا هو الدين، ولذا فسد الدين حتى في قلوب المتشرعين، لأن من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفسق، فهو بين الزندقة والفسق. فإذا تشرعت أي علمت علوم الشريعة دون أن تصفي قلبك لله يؤدي ذلك إلى الزندقة. الفقه مملوء بالحيل الفقهية اللي بيتطلع براءة من كل حاجة، لكن طالما القلب براءة قدام الناس لكن قدام رب العالمين لا. ولذا وجب على الإنسان أن يتعلم علوم القلوب التي جاء بها رسول الله أيضا وكلمنا القرآن فيها، وقال: ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، يبقى في ظاهر في الإثم اللي هي الأمور الظاهرة، تشوف واحد تقول أنا شفت واحد على معصية، يبقى ده إثم ظاهر. الإثم الظاهر معروف يرى بالحواس: يشرب خمرة، يكذب، يأكل حرام، يأكل أموال الناس بالباطل، يغش المسلمين، إثم ظاهر كل الناس شايفين. لكن باطن الإثم اللي ربنا زي ما قال ذروا ظاهر الإثم، قال برضو ذروا باطنه. أنت قاعد طول عمرك يا متدين، أنا مش بكلم بقى العاصي اللي مش... لا ده أنا بكلم رواد المساجد الصالحين، أصلح أمة النبي، اهتموا بظاهر الإثم وتركوا باطن الإثم. وتعرف ازاي انه تركوا باطن الاسم؟ اول ما يحصل خلاف في جامع دول صفوة الامة تجدهم حياكلوا بعض، لان القلوب مليانة غل، لانهم اهتموا بظاهر الشريعة لكن باطنهم لسه مليان زبالة، ما خلوش القلب من الزبالة وحلوا القلب بالاخلاق الحميدة فصارت التجلية، لان القلب مرآة الله. القلب زي المراية، اول ما يجي عليه الزباله دي عمرك ما تعرف، ما تنطبعش عليه اي صور من صور الحقيقه. فاذا ازلت ما على المراه من اوساخ التعلق بالدنيا والحرص وعدم الرضا والحقد والحسد والانشغال وطول الامل، كل دي اوساخ في القلب، وكل دي بتحول بين أن تنطبع فيها أنوار الرحمن. فلذا لا يشرق قلب إنسان انطبعت فيه صور الأكوان، ولكن يشرق قلب الإنسان إذا زالت عنه صور الأكوان فيأتي المكون الموجود بحق. انشغلت بالأوهام وتركت الموجود بحق سبحانه. ولذا وجب على كل مسلم انه يتعلم هذا العلم الحقيقي. انا بقول الكلام ده علشان ما تقولش ليه احنا ما بنقراش النهاردة سيرة، ليه ما بنستغلش فرصة رمضان نقول تفسير، ليه ما بنستغلش فرصة رمضان نقول فقه، لان هذا العلم اندرس ودي سنة من سنن النبي سنة كبيرة من سنن، وإحياء سنن النبي دي لها ثواب عظيم. سنة النبي الأخلاق الحميدة ومعالجة القلوب، معالجة القلوب سنة حميدة كبيرة عظيمة جاء بها صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، بل قال أحسنكم أخلاقا أقربكم مني منزلا يوم القيامة. قال أكثركم صلاة؟ قال أكثركم صياما؟ أكثركم إطعاما للمساكين؟ أكثركم بناء للمساجد؟ أكثركم بناء للمدارس؟ أكثركم قضاء لحوائج الناس؟ لأن ممكن كل الأعمال دي تعملها وانت قلبك مش مظبوط فتعملها لغير الله، كل الأعمال دي تلاقيها محبط لأن القلب مش مظبوط فوجهتها لغير الله، لكن أو عملتها واعتمدت عليه فأشركت أيضا بالله، يبقى قبلت الله وأنت معتمد على عملك مش مفتقر إلى الله، لأن لا تدخل إلى الله إلا من باب الفقر. الكبرياء ردائي، فإذا دخلت من باب الكبرياء لا تصل، فلا تصل إلى الله إلا من باب الفقر، فإذا دخلت إلى الله معتمدا على عملك دخلت من باب الكبرياء، داخل كده واستعول افتحوا الجنة ده أنا راجل إيه حافظ القرآن وكنت بصلي بالناس وبخطب طول عمري وقاعد بدرس وبنيت المساجد وربيت وعملت، واستعوا انتوا ليه مش فاتحين البيبان، داخل بصدرك تبقى انت مش نافع، لانك داخل معتمد على عملك لست معتمدا على ربك. العمل مطلوب ولكن وتصر بالعمل ايضا، ولكن تصر بالعمل لا بالعمل ولكن بالذي وفقك الى العمل، فتنظر الى الموفق الى العمل ولا تنظر للعمل. وكيف تعلم الفرق بين النظر الى من وفقك للعمل أو النظر للعمل؟ إلا من يوضح لك علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، يبقى أنت محتاج واحد يقول لك العلامات، وإلا تبقى أنت معتمد على عمل. وعشان كده مبحث الحكم العطائية هي مبحث أمراض القلوب التي تحول بين الوصول إلى الله، حيث أن الله هو مقصود الكل وأن إلى ربك المنتهى. فكيف تصل إلى الله ومرآة الأكوان منطبعة في قلبك، وكيف تتخلص منها حتى تتجلى مظاهر الحق فيها بعدما ظهرت فيها مظاهر الباطل. كل هذه الأشياء بحضور مثل هذه الجلسات، لأنها هتلفت انتباه، زي ما بتقعد كده تربع قدام الشيخ تتعلم ازاي تتلو القرآن تلاوة صحيحة ويقول لك لا الحرف كده غلط وصحح النطق والتشكيل كده لا وأقف هنا ووصل هنا، مطلوب انك انت تتلو القرآن حق تلاوته، ولكن ما في ناس كتير مقرئين وحافظين القرآن وينطقوه احسن من اي واحد وكلهم فسق وفجر، لان قلبه فاسد بيقرأ عشان يقولوا له ايوه يا عم الشيخ اللهم صل على النبي، مش بيقرأ لله، بيحسن قراءته علشان ياخد في الليلة الشيء الفلاني وعلشان يبقى مقرئ الإذاعة والتلفزيون والإنترنت شغلان، لكن مش بيعملها لله. يبقى المسألة كلها مش مسائل مظاهر، وإن كانت المظاهر هامة، لأن نور الظاهر دليل على نور الباطن ولكن ليس دائما، ولذا وجب عليك أن تتحلى في الظاهر بآداب الشريعة وتتحلى في الباطن بأخلاق رسول الله، فتصل بعد ذلك إلى الحقيقة وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فعلمت أنك في طريقك إلى الله، يجب أن تخلي قلبك عن كل ما سوى الله، لأن إن تعلق قلبك بأي سوى دون الله تصير مشركا، لأنك أشركت مع الله، والله سبحانه وتعالى أغنى الشريكين، ينظر الله في قلبك وهو أعلم بك وهو الذي خلقك، فإن وجد شيئا في قلبك لا يدخله أبدا سبحانه، يتركه لما فيه، فإن وجده مملوء بدنيا وبزخرفها وبتعلقات وبتدبيرات وغير ذلك تركك وشأنك، فإن وجد منك صحة الهمة والعزم إلى الوصول إلى الله وفقك، من جاءني يخطو أو يمشي جئته هرولا. وإن الله سبحانه وتعالى يتوب بالليل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجعل في كل يوم ساعات إجابة، ساعات من الساعة واحدة، بعد الأذان الدعاء مستجاب، بين الصلاة والإقامة الدعاء مستجاب، دبر الفرائض الدعاء مستجاب، إذا توضأت وصليت ركعتين ورفعت يديك الدعاء مستجاب، بعد الوضوء الدعاء مستجاب، بعد قراءة القرآن الدعاء مستجاب. رحمات فتح لك الأبواب، لكن ليه أنت مش قادر تدخل من الأبواب؟ في علائق وعوائق مكبلك جوه قلبك. صلح قلبك. أصلح قلبي إزاي؟ بكثرة ذكر الله والصلاة على رسول الله ومدارسة أحوال الصالحين والصحابة، وعلى رأسهم رسول الله أصلح الصالحين نبي الأنبياء. هي دي الطريقة التي توصلك إلى الله. فقلنا في أول حكمة من حكم ابن عطاء نفعنا الله بعلومي ورحمه الله ونفعنا الله بعلومي في الدارين، من علامة الاعتماد على العمل أي عملك الصالح، يجب أن تعمل العمل الصالح ولكن لا تعتمد عليه، وتفرح بتوفيقك للعمل الصالح لا بالعمل الصالح، أي تفرح بالموفق الذي وفقك، ولكن لا تفرح بالعمل لذاته، وإلا اعتمدت على العمل. طب وكيف تعرف أنك معتمد على عملك؟ نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يبقى هي دي أول علامة تعرفها، تسأل نفسك أنا رجائي بيقل لما يتقل طاعتي مع الله، رجائي في الله يقل ولا بيزيد؟ إن كان رجائك يقل في حال المعصية ويزيد وأنت في حال الطاعة، تبقى أنت لسه من عوام العوام، لسه في كيجي وان، لسه ما دخلتش حتى ابتدائي، مسكين، وممكن يبقى عمرك 70 سنة ولسه برضه في الإسلام في كيجي وان، لأنك أنت ما صلحتش قلبك. أعمل لك إيه؟ قلبك سبته طفل، ونفسك كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ما فطمتش نفسك مسكين، لسه ماشي بالتتينة وإنت راجل شايب، لأنك ما تعلمتش إزاي تفطم قلبك عما سوى الله، لسه بترضع الدنيا، ما فطمتش نفسك منه. هتفضل ترضع كده إمتى؟ يعملوا لك كل يوم ربع من الدنيا لإمتى؟ بقلبك مش بظاهرك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شوف كل الكلام موجه للقلوب، قال لك على جوارحك حاجة؟ فين الآيات الموجهة للقلوب دي والاهتمام بالقلوب؟ تركنا، قلنا علماء القلوب دول متصوفين، المتصوفين دول عالم متعبين، عالم مشركين بيؤلهوا الأولية، اتركوا كتاب. لما طلع جيل خيبان لا عارف إسلام ولا عارف إيمان، بس بيصارع نفسه وبيصارع بعضه. ليه؟ لأنه كفر بعلوم جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن هذه العلوم ليست من الدين، وأكب عينه على نواقض الوضوء وقعد في دورة المية للنهار، ظن أن الإسلام جاء عشان تقعد في دورة المية طول النهار، تستنجي من البول والغائط وتغتسل من الجناب عشان تستعد للصلاة. كل ده تحضير، تحضير مطلوب ولكن ليس هو كل شيء. فين القلب؟ فإذا سرت في العمل مع الله وسرت من الناس المسلمين في الظاهر المراقبين الله عز وجل في الباطن، ولم تعتمد على سوى الله، ولم تعتمد حتى على نفسك، ولم تعتمد على عملك فضلا عن نفسك، ولم تعتمد على زعيم ولا شيخ ولا أي شيء، يكون كل اعتمادك ظاهرا وباطنا على الله، مع كمال توقير العلماء والأولياء والأنبياء، مع كمال توقير الكبار ورحمة الصغار، مع كمال قضاء حوائج الناس، كل هذا تفعله في الظاهر ولكن قلبك معتمد تماما على الله لا على شيء من هؤلاء. نظر القلب إلى الله ونظر القالب إلى الخلق، فلك عينان، بصر وبصيرة، بصر للخلق وبصيرة على الحق. لكن انت غميت عين البصير وقاعد طول النهار تبحلق في الخلق، لما امتلأت عين البصيرة بأوهام الايه الأكوان، فتيجي تقول يا رب يا رب ما فيش. هو فيه في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاملك بما كسبت، ولكن أنت مستشعر أن فيه، لست مستشعرا بأن فيه. يعني الإنسان وهو في دمام الحجب عن الله بيقول يا رب ربنا يفرح بعبده، دي من كرم الله سبحانه وتعالى. لكن احنا عايزين نرتقي مع الله، احنا واثقين في رحمة الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي سبقت غضبي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلما كنت سائرا إلى الله بالأعمال الصالحة دون أن تلتفت إلى الأعمال الصالحة بل ملتفت لفضل الله عليك الذي وفقك إليها، وجدت أن السائرون إلى الله صنفان، صنف متجرد أي متفرغ للطاعات، وصنف متسبب أي يعمل في الدنيا للكسب والتكسب. فوجدت أن أهل التجرد وأهل الخلوص للطاعة الصرفة أكثر تجليات وأعلى مقاما وأرقى حالا. قد تحدثك نفسك أن تترك ما أنت فيه من أسباب وما أقامك الله فيه لتتفرغ مثلهم، فحذرك الشيخ وقال إرادتك التجريد في الحكمة الثانية مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد. وهذا موجه بقى لأهل التجرد اللي هو ربنا فرغهم، فرغهم لطاعته، لا تثمر في يدهم الأسباب، فكرهوا الأسباب وتركوا التسبب والأسباب وجلسوا مع الله في كل حال وفي كل وقت، فرغهم له سبحانه. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، نعين. فلما يجي واحد من المجتبين المتفرغين تحدثه نفسه بالأسباب وقد أقامه الله في التجريد له سبحانه، يبقى ده نزول عن الهمة العلية، لأن الهمة العلية أن تتجرد إلى الله. ولما كانت هي الهمة العلية والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس كل الناس أهل همة والله أعلم بخلقه، فجعل أهل أسباب وأهل همة رحمة بعباده، يريد أن يكون الناس كلهم مسلمين، ولكن الناس مش كلهم نفس الكفاءة ولا نفس الإمكانيات الظاهرة ولا الباطنة، فالله سبحانه وتعالى رب الكل، فجعل هناك ناس أهل أسباب وجعلهم أصحاب اليمين، وجعل سبحانه وتعالى أهل همة علية معه سبحانه وتعالى وجعلهم المقربين. فإذا جاء المقربين وتشوفوا وهم في الدنيا إلى أهل حال أهل اليمين أصحاب الأسباب، يبقى ده نزول عن الهمة العلية، يبقى ما يلقش بيه، ما يلقش بيه. وعلشان كده يقول لك في بقية الحكمة وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد، نزول عن الهمة العلية. وربنا سبحانه وتعالى أحيانا يقلب على العبد أحوال تجريد وأحوال أسباب في حياته. يعني أحيانا كده الشباب الوقت يقول لك إيه، أنا بشتكي من البطالة، أنا اتخرجت وبدور على شغل في كل حتة مش لاقي، وكل ما يتقدم لوظيفة ما يلاقيش الوظيفة تقبل. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى أفل لك كل أسباب التسبب، يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب إيه، باب التجرد. يبقى أنت في الفترة دي اعتبر أن الله فتح لك باب التجرد، فتجرد إلى الله بالطاعة. ربما تكون هذه الفترة التي لا تجد فيها عمل فترة شهور سنوات، إذا تجردت فيها إلى الله يكن معك السلاح الذي إذا فتح لك باب الأسباب تدخل في الأسباب بالله ولا تدخل في الأسباب بنفسك. يبقى ربك سبحانه وتعالى برحمته منعك من الأسباب لأنك لست أهلا للأسباب الآن، لأنك لو تسببت الآن فتنت بها ففطمك منها فسميناها بطالة. لكنها من الله. فيبقى البطالة اللي عند الشباب دي تجريد، تجريد مؤقت، تعتبرها ان باب ربنا فتحه لك تصلح فيه قلبك، تكثر فيه العبادة، تدرك ما فاتك من تعلم القرآن ومن حفظ القرآن، تدرك ما فاتك من معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، تدرك ما فاتك من مجالسة الصالحين، تدرك ما فاتك من حضور صلوات الجماعة. كل هذه الفترة تعتبرها هدية من الله كبيرة عظيمة. يبقى البطالة دي اللي انت شايفها بطالة وبتنام يصحوك المغرب لان عندك ملل، وبعض الشباب من الملل كمان يقعد في القهاوي فيشرب البنج والكلام الفارغ ويبتدي يتلم على قرناء السوق، ما عرفش يستفيد بالمنحة التي أعطاها الله له، وهي هذه الفترة التي يتجرد فيها إلى الله، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعدك.